طبعا انا لو قال لي رايك في الكلام ده شنو اقول لك؟ انا احفظ كلام باطل طوالي رافضي، انتهى الموضوع. بعدين هل محبه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيلزم منها الرفض؟ ما بيلزم. انت تحب بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم وتحب اصحابه، امين، في من اصحابه من هم احب الى الله من اهل بيته. يعني ابو بكر الصديق ما من اهل البيت، لكن هو عند الله بيوزن اهل البيت من اوله لاخره، لحد اخره عند اهل البيت يلدوه. ليه؟ ما يلدوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وزن ابو بكر بالامه لست فيها، فرجع شنو؟ يعني الميزان لو وضع ابو بكر بجانب وجاي في عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير المهاجرين الانصار التابعين تابع التابع الامه كلها لحد اخر مسلم يسمع يجي والريح ياخذ ديف كله، ابو بكر الصديق بيرجعهم. مش تقول لي اهل البيت؟ جيب 100 بيت ابو بكر الصديق افضل منهم. لكن هل محبه اهل البيت بتؤدي الى الرفض؟ هذا باطل. ما هو دي جايه، الإمام أحمد ما قال هو ليس برافض، خليت بالك، ما قال، بس قال ثقة. طبعا معروف على المحدثين حجينا في عبد الرزاق برضو، هنا قال عبد الرزاق عنده تشيع وما عنده رافض، لكن رافضي رافضي الأصل فيه أنه جنو أنه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقل دريات رافضي وذاته أبو بكر الصديق وعمر. فشايف الموضوع الإمام أحمد ما نفى، ما قال هو ليس برافضي، لو قال لا يطعن برافضي أصلا الخطيب ما كان جابه، لأنه اختلفوا في ناس وانتهى الموضوع. هذا بيرى إنه كده وده لا ما يرى كده، لكن قال رجل أحب قوما. الآن إحنا نثبت إنه الرجل رافض، قال لكن إحنا قصدنا بالأثر ده شنو؟ إنه الإمام أحمد ما قبل جرحيدين فيه، صح؟ قصدنا كده، وما قال أسمع تبقي تلعب ولا شنو؟ من الليلة أنت ما إمام ولا حاجة، أسحب منه الرخصة، ما في كلام زي ده. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الأجري قال سألت أبا داود عن عبد الرحمن بن صالح، سأل أبو داود اللي هو تلميذ منه تلميذ أحمد، فقال لم أرى أن أكتب عنه. شنو قبيل أحمد قال؟ شنو؟ ثقة، وما دفع عنه الرفض، إنما قال رجل أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقول له لا تحبهم. قال لم أرى نكتب عنه، وضع كتاب مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال كان رجل سوء. أبو داود قال شنو؟ قال الزول ده عامل لك كتاب وتكلم فيه في الصحابة، جرح مفسر ولا مفسر؟ مفسر ومقشر عديد. إحنا دارين نستفيد شنو؟ دارين نستفيد إنه قد يختلف العلماء الجهابذة، ده أحمد بن حنبل وده أبو داود. أبو داود طعم من تلاميذ أحمد، قال أبدا الرجل ده وضع كتاب في مسائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هيجيك تاني طعن فيه زيادة، ده لا يكتب عنه، أجدع البحر. إحنا قصدنا الإلزام، إحنا أصلا دارين نروح على الإلزام، زي ما قلت لك إحنا مش قصدنا ندافع عن فلان أو نرد أخطاء أبدا، فليرد على أخطاء كل واحد، يترد على أخطاء علي حسن، يترد على أخطاء الألباني، ترد على اخطاء ابن باز، ترد على اخطاء من ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى اخر مسلم، يجوز ان يرد على اخطائهم، ده دين. اما تلزم الناس ومبتدع وما مبتدع، ودي قواعد حلبيه ودي قواعد عربيه ودي قواعد، ده كلام فارغ. طيب قال اخبرني القاضي ابو العلاء الواسط قال اخبرنا ابو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبدوس بن ماران قال اخبرنا عبد النور بن خلف النسفي قال سالت ابا علي صالح بن محمد عن عبد الرحمن بن صالح نفس الرجل، فقال كوفي صالح إلا أنه كان يقرض عثمان. كوفي صالح ده من دلالة الحديث صالح دي. قال لكن كان بيقرض عثمان، بيتكلم في عثمان. أنبأنا بن رزق قال أخبرنا محمد بن عمر بن غالب الجعفي قال أخبرنا موسى بن هارون قال كان عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثقة في الحديث، كان ثقة في شنو؟ الحديث. وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان بيتكلم عن بضعة في الصحابة. طيب في سير علم النبلاء قال أحمد بن زيد سمعت يحيى بن معين وبلغ أن أحمد بن حنبل تكلم في عبيد الله بن موسى بسبب التشيع. يحيى بن معين طبعا كان قرين أحمد بن حنبل، وشو الاثنين كان زاروا عبد الرزاق في صنعاء،

يعني ما ممكن زول يجرح لك زول في عقيدته تقول له يا اخي ده بياكل الناس وزي الجماعه، اقول له يا اخي فلان ده مخرف يقول لك انا ده باكل الناس، انت ما تتجر ما رديت جرح في عقيدته. انت ذكرت انه يطعم الناس الا من كان يعملوها خواياك قاعدين يعملها. لما يقول لك فلان ده مشرك او عنده شرك او فاسق او دجال ما تقول له بياكل بشر، جرحي ده لا ترده الا بشو الا بتعديل عقيدته. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم طعن في عقيده الرجل اللي هو بدري يعني بدر، قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. الصحابي قام تأدب قال له والله الله ورسوله اعلم في الحكم، لكن انا الرجل ده شايفه ما عنده ود ولا حديث الا مع المنافقين. برضو النبي صلى الله عليه وسلم رد شنو الجرح ده، قال فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. برضو النبي صلى الله عليه وسلم رد جرح شنو النفاق. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ما بجالس، اللي بالك اللي بالك من الحته دي. عشان كده قلت لك الفقه مش تشوف النص، تشوف النص وما خلف النص، تشوف النص وصف شنو وما وصف شنو. والحاجه اللي ما وصف النص دي هل النص اهملها فتهملها ولا اهملها فتبحث عنها؟ الدربة على الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما نرى وده ولا حديثه الا مع المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد الحته دي صح، لانه الرجل لانه ده خبر والصحابي ثقه قال يا اخي الرجل ده ونسته كله وبعده مع المنافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد الجرح ده، وانما رد الجرح شنو الاكبر اللي هو شنو انه منافق. لكن بعد ذاك كونه بيجالس المنافقين وكذا زي مثلا واحد سلفي قد يجالس بعض الحركين او عنده علاقات بهم فيقال فلان ده حركي مبتدع اخواني سروري كذا، فرجل يقول له ما نعلمه الا سلفيا لكن له شنو ود او له حديث مع المنافق، يبقى ده قد يكون نوع من الجرح لكن ليس بجرح شنو مسقط اصل الرجل. فهمت؟ قال الحافظ ابن حجر في حديث القصواء ده برضه الاستصحاب. نعم أي نعم. هو طبعا رجل بدري، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعلم من اهل بدر لما ورد لا يعمل رشيد فان النبي صلى الله عليه وسلم رد عنه شنو الجرح بتاع النفاق ده، رد عنه تمام مرتين. والصحابي طبعا قال الاعلم انه الرجل طبعا الرجل قد يكون منافقين من اهل بيته، لانه الصحابه بالذات الانصار طبعا مره انا حديث تكلمت عنه واحد برضه جاب لي اشاعه قال مختار قال الانصار منافقين، وللاسف دي ذكرها واحد ممن ادعى دراسه علم الحديث. انا قلت النفاق كان في الانصار، وده حتى ما كلام ده كلام المحدثين يعني المهاجرين ما كان فيه النفاق. ليه؟ لان اصلا هاربين من بلاده، النفاق كان في قبائل الانصار، ده النص بتاع المحدثين كده. فانا قلت النفاق كان في الانصار، والانصار احيانا واحد قد يكون اخوه منافق ابوه منافق. عبد الله بن عبد الله بن ابي كان صحابي جليل وابوه منافق. طيب ده ما حيكون قاعد مع ابوه عنده ود مع ابوه عنده كده، ده هل يقال الحكم بالمنافقين؟ لا. فقام مانع انه هذا الرجل صحابي جليل يقول لا يرى ابتغي بذلك وجه الله وابوه منافق والدرك الاسفل من النار. في عبان بن مالك بن الدخشم دخشم ودخشن قبض الاثنين، قد يكون اهله منافقين مثلا، قد يكون يعني مفتكر شو وفي فعلا منافقين عملوا معامله طيبه فرجعوا، زي المنافق اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم والصبي والصلاه اللي هو بعد ذاك قام تاب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له وفت امك يا غلام، بعد ذاك الرجل تاب. فلعل الصحابي هذا له ود وحديث مع المنافقين من باب دعوته، فما يسقط. برضو عندنا الحديث بتاع القصواء ده فيه الاستصحاب الاصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي على مكه والقصواء خلأت يعني وقفت حرمت ابد تمشي، فقام واحد من الصحابه طعن عشان تمشي. ابن حجر حتى قال ده فيه جواز التصرف في ملك الغير اذا كان برضاه، لانه الناقه دي بتاعت الصحابي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قام في صحابي قال خلأت القصواء، قام النبي صلى الله عليه وسلم رده قال ما خلأت القصواء وما ذلك لها بشنو. حتى ابن حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم دافع حتى على الحيوان باستصحاب الاصل، انه ما من طبيعته انها تحرق. فلو في واحد من السلفيين اخطا او طبز طبزه او أخطأ عمل خطا وهذا ايسر ليس من اصلي وليس من فعلي، ما يقال ده انتهى، لا. ده عندك الحديث هنا ونقرا ان شاء الله عبارة ابن حجر قال جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، لا عندك قاعدة، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره ممكن يخطأ صح؟ ممكن ما هي دي حيوان عجماء ممكن تكون حرنت صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي جنوب يستصحب الأصل. قال فإذا وقع من شخص هفوة شوف ده ابن حجر لا يحد منه مثلها لا ينسب إليه ويرد على من نسبه إليها ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله لأن خلقها لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا. في كلام حجر ده قال لو ما كان الله سبحانه وتعالى هو الحبس حبس الفين كان كلام الصحابة ده يكون صحيح أو ده الظاهر. قال لكان ما ظنه الصحابة صحيحا ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذره في ظنه لأنه إن بعض الظن شنو إثم. لكن إحنا شاهدنا ده نستفيد الاستصحاب. الاستصحاب أصل شنو؟ إذا كان الحيوان يستصحب أصله فمن باب أول السلفي ومن باب أول الشيخ السلفي. قال ابن القيم في المدارج والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد طبعا دفع الجنون قلبي بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق والاعتبار بطريقة القائل للاستصحاب وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. عشان كده لما يجي واحد يثبت لك واحد له 30-40 سنة في منافحة عن السلفية والتوحيد يقول لك لا هذا قال كذا انتهى موضوعه هذا من الجهل وهذا من العيب وهذا من الحقد أحيانا. طيب وجوب العدل في الجرح قال شيخ الإسلام في الدر التعرض العقل لا بد أن تحرز السنة بالحق والصدق والعدل. وأنا متأكد شفت الكلمة دي بالحق والصدق والعدل يكون وراء نصين ثلاثة. أحيانا شيخ الإسلام لما يختصر في جمل زي دي ما من جملة إلا ويكون وراء النصوص. قال لا بد أن تحرز السنة بالحق والصدق والعدل لا تحرز بكذب ولا بظلم فإذا رد الإنسان باطل بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة. قال أيضا فلا يحل الرجل أن يخفو ما ليس له بعلم ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب أي في الرد على المخالف إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى أن تكون كلمة الله العليا. شوف ده زي الجهاد انت لما تتكلم فيها لبدعة اصلا مقصدك ان تكون كلمة الله جنو هي العليا. عشان كده يحيى بن يحيى شيخ البخاري ومسلم قال الذب على السنة افضل من جنو سمينا الجهاد. واكبر دليل على الكلام ده ان الذين يدعون الجهاد من اجهل خلق الله الان في زمانه يدعون ومن اجهل الناس بالسنة ومن اجهل من اكثر الناس مدافعا عن البدع ومن اكثر الناس تضييعا لجهاد الكلمة ما عندهم أي معرفة بالسنة جهلا زي ما ورد عن ناس داعش اختلفوا في مسائل فقهية مش فتشوا كتب ابن عزيمين طيب ما قلت كافر لأنه فاضين ما فاضين رؤوس فارغة ما في شيء. قال رد كلام الجارحي قال علي بن المديني أبو نعيم وعفان صدوقان طبعا عفان تكلمنا عنه إمام وأن أول من رد في الفتنة على المأمون لكن طبعا ذكرنا انه قرا القران في المقبره مقابل ما لانه ما كان عنده كان اولاده جعانين يعني اضطر الى هذه البدعه لكن كان شديد على جنون على هذه البدعه وكان شديد على الكلام في الرجال. علي بن المديني قال ابو نعيم وعفان صدوقان عفوا اي كلام لا اقبل كلامهما في الرجال. شوف طوالي بعد الجمله دي قال ما اقبل كلامهما في الرجال. قال هؤلاء لا يدعون احدا الا وقعوا فيه يبقى ديل ذات اسقط كلام في جنون في الجرح زي ما بيقولوا العوام يقول لك يا ملك الموت دوك شنو عندهم مثلا يقول لك يا ملك الموت دوك الموت يعني الله سبحانه وتعالى في النهايه بعد ان ياخذ يعني ملك الموت ده منذ ان خلق الله الانفس وياخذ ارواحها هيجي يوم من الايام الله سبحانه وتعالى شنو ياخذ روحه ويقول انا الملك انا الجبار اين الى اخر الحديث. الشاهد انه الجماعه دي زادوا بيجرحوا ديل ونزادوا علي بن المديني جرحهم في الباب قال ده ما تاخذوا كلام ليه لانه بيقوى اي انسان. يبقى معناه لو كان الانسان جراحا لو كان الانسان جراحا جراحا صيغه مبالغه فيسقط جرحه. الجراحين طبعا في متشددين وفي متساهلين وفي متوسطين واحيانا المتشدد قد يتساهل واحيانا المتساهل قد يتشدد يعني مثلا ابن حبان معروف بتساهله في التعديل لكن اذا صبر تشدد. ابن حبان مش معناه متساهل لا ابدا ابن حبان عاده بمشي كل من ليس فيه كلام لكن اذا صبر الراوي تشدد في الجمع يعتبر المتشددين. طيب قال قال المعلمي في جرح مقدمة لابن أبي حاتم وأبو نعيم وعفان من الأجلة. أجلة معنى علماء أجلة. والكلمة المذكورة من المعين من المدينة دي تدل على كثرة كلامهما في الرجال. شوف الاستنباط، خلي بالك، أنا قلت لك دائما لما تقرأ الكلام تستنبط. جبيل هناك المديني ما قال لك بيتكلموا كثير في الرجال، صح؟ الكلمة دي المعلم استنبطها من وين؟ أي نعم، كونه كتر وجريح معناه تكلموا كثير، صح؟ مش كده؟ لأنه في ناس مقلين في الكلام في الرجال، في ناس مكثرين، في ناس يتوسطوا، مش في التشدد، لا، تكلم في العدد يعني. فالمعلم قال شنو؟ قالوا أبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، يعني تكلموا كثير في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. يعني الكلمة قالها فن علي بن المديني لحدوث اليوم والليلة. ثاني الناس هو بياخذوا كلامهم في شنو؟ في الجرح. خليت بالك؟ طيب، وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنة صحيح أن شعبة قال: ما رأيت رجلا أوقع في رجال أهل المدينة من سعد بن إبراهيم، ما كنت أرفع له رجلا منه إلا كذبه. قال سعد بن إبراهيم ده منجد الأمة دي نجاة، أي ذو ذكرت له كذاب كذاب يكذب، انتهى منه. طبعا الكلام ده معناه شنو؟ معناه ذات جرح منه، هذا كلام معناه ذات جرح الجارح ده. جرحه في شنو؟ في باب الجرح. لكن هل جرحه في صلاته؟ لا. جرحه في دينه؟ لا. جرحه في تقواه؟ لا. لكن قال ده ما يأخذ منه جرح. ليه؟ لأنه بيجرح الناس كلها. قال دائما في السير أن عباس بن عبد العظيم قال: والله الذي لا إله إلا هو إن عبد الرزاق كذاب. عبد الرزاق الصراحة قال كذاب، والواقدي أصدق منه. طبعا الواقدي ده متفق على أنه كذاب، ده قام قال الواقدي أصدق من شنو؟ من عبد الرزاق. عندي كلمة أصلا ما تعقل. قال: قلت أي الذهبي: بل والله ما بر عباس في يميني، ولا بئس ما قال. يعمد إلى شيخ الإسلام محدث الوقت قبيل شتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن احتج به كل أرباب الصحاح. حديثه موجود في كل جنون الصحاح، وإن كان له أوهام مغمورة. تشغل الاستقراء عن هذا المستقرى الرمي، وغيره أبرع في الحديث منه. قال في ناس أبرع منه في الحديث، فيرميه بالكذب ويقدم عليه الواقدي الذي أجمعت الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذه خارق للإجماع اليقين. هذا خارق للإجماع، أسقط الكلام تماما. قال الذهبي: آل منده لا يعبأ بقدح في خصومه. آل منده طبعا علماء قالوا من أسرة واحدة، كما لا نلتفت إلى ذم خصومهم لهم، لأنه كان عندهم شدة في جنوب في الجهة. نعم، ما أوهم ده، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب ومن السفه. يقول عمر الخطاب، لكن نحن نتكلم عن انه العلماء ما اسقطوا حديثه. في ناس طبعا اسقطوا حديثه وشرطوا الورق وجدعوا، لكن احمد بن معين ما اسقطوا حديثه لانه كان صادق. وضعف النسائي احمد بن صالح المصري، طبعا كان شيخه وكان معه مشكله، واطلق لسانه فيه فرده العلماء كافه، حتى قال الخليلي في تهذيب التهذيب وفي التهذيب تهذيب التهذيب: اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل. النسائي من هو النسائي؟ النسائي في شرطه أقوى من بقية السنن، يجي بعد البخاري ومسلم طوال، بل عنده شرط أحيانا يكون أقوى مما في الصحيح. العلماء قالوا كلامه في أحمد بن صالح كلام باطل أسقطوه. وبعدها قال ذلك ابن حبان: الإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان انتقدوا في كثير من التراجم التي بان لها لو فيها تعنته وإسرافه في الجرح. قال ذلك في التذكرة في الحفاظ في ترجمة أبي الحسن المعروف من القطان الإمام الحافظ الناقد المجود، وذكر كتابه الألوان والأيام قائلا: طلعت كتابه المسلم الأول الأيام الذي يوضع على الأحكام الكبرى عبد الحق، بدأ يدل على حفظي وقوة فهمي، لكن تعنت في أحوال رجال فما أنصى، بحيث أنه أخذ يلين هشام بن عروة. هشام بن عروة من كبار أئمة الحديث، رضي الله عن عائشة وغيره. طيب، الجرح يكون لضرورة معتبرة أو لمصلحة معتبرة، ويكون مبنيا على علم لفظا. طيب، قال الحافظ: الأسباب الحاملة إما على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. ما كل جرح بيقدح، وما كل جرح يكون عام، أحيانا جرح يكون في الدين كله، أحيانا جرح يكون في باب. أحيانا أقول لك فلان ده أثبت الناس في فلان، أو فلان ضعيف في فلان، أو فلان ده قد يضعن في دين أصل دين عقيد، وفلان قد يضعن في حفظه، واحد قد يضعن في في في أخلاقه، ما إلى ذلك. قال المعلم لا يثبت الذم إلا باجتماع عشرة أمور. إحنا قلنا السادس ظهور أن المراد في الكلام ظاهره، لم يكون ظاهر. سابع ظهور أن الذم بنى ذمه على حجة لا نحو أن يبلغه إنسان أن فلانا قال كذا أو فعل كذا فيحسبه صادقا وهو كاذب أو غالط. كاذب أو غالط طبعا في فرق بينهم، الكاذب بيقصد تعمد الكذب هنا، والغالط معناه أخطأ. لكن إذا نقلت هكذا على الحجاز يسمون الغالط شنو؟ كاذب. الثامن ظهور أن الذم بنى ذمه على حجة لا على أمر حمله على وجه مذموم وقع على وجه سائق. التاسع ظهور أنه لم يكن للمتكلم فيه عذر وتأول فيما أنكره الذم. العاشر ظهور أن ذلك المقتضي للذم لم يرجع عنه صاحبه، ما رجع عنه. والمقصود بالظهور في هذا المواضع الظهور الذي تقوم به الحجة. طيب، بذكر أسباب الجرح يتبين الصواب من الخطأ. قال شعبة تكلم عن رجل بنحو من 20 حديثا ثم قال هو شعبة روى عن رجل 20 حديث، الجماعة بعد ما كتبها قالوا أنا محوها سحواهي. قلنا لما لما دي دارين نقيف فيها، هل يجوز هل يقول له لما؟ وين خبر الثقة؟ شعبة ده في أرجل منه في الحديث ما في، كله أصدق في أرجل منه في الحديث ما في، إلا سفيان الثوري كان يقارن بي وحيانا يقدم علي. قال له نمسحوا الحديث كله، لو كان أصلا الشغل هنية عسكرية كان مسحوها. قال له ليه؟ قال هذا باري صادق. قالوا لما؟ قال ذكرت شيئا رأيته. قال له فجأة كده تذكرتها الزول ده عمل لحاجة كده أنا شفتها، عشان كده حديث ده مفوها برضو ما خلوه. فقلنا أخبرنا به شيئا دي ما بتجي فيها، شيئا دي بعد شنو شيئا دي يمكن نحن ما عدناه، شيئا دي يمكن ما في حاجة. فقلنا أخبرنا به أي شيء هو؟ قال رأيت على فرس يجري من أفروجي سند صحيح. ما قلت له متجد زي ذو سايق العربية كده، يعني زي حركة ما بتليق به ذو العالم ولا كده. الجماعة طبعا جرحي شعبة ده ودوا البحر توالي، هذا جرحي ما مزغط، فهمت؟ هذا جرحي ما مزغط. وأخرج الخطيب في الكفاية عن وكيع قال شعبة لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج، وعن الشطرنج لأنه ما في حديث صحيح فلم أكتب عنه، يريد يلعب شطرنج ما كتبت عنه. ثم كتبت عن رجل عنه، يعني نزل الإسناد. ليه؟ ما دار يقال إنه شعبة كتب عن بتاع شطرنج، كتب عن رجل عن، يعني يأخذ بإسناد شنو نازل، يعني طبعا المحدثين كانوا شنو يتسابقوا في شنو في الإسناد العالي. قال الخطيب ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبة الشطرنج مما يجرحه فتركه ثم استبان له صدق. الخطيب قال شنو؟ قال في البداية جرحه بالشطرنج، فلما ثبت له أن الرجل صادق، ما لو كان أصلا جرحه مسقط كان ما روى عنه شنو بنازل، كان روى عنه شنو، فروى عنه بنازل عشان ما يكون وراءه طوالي شعبة عن بتاع الشطرنج ده. ثم استبان له صدق في الرواية سلامة من الكافر فكتب حديثه شنو نازلا. فكذلك قول الجارح ان فلان ليس بثقه يحتمل يكون لمثل هذا المعنى في المفسر سوى، قال امام سند حسن. طيب، واخرج الخطيب في الكفايه والفسر في المعرفه والعقيل في الضعفاء عن جرير قال شعبه اتيت منزل المنهال ابن عمرو فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت. منبر مثلا جاء بيت المنهال، طبعا ده من رواه الحديث، سمع له صوت طنبور، طنبور مش الربابه دي ولا سمع الباب مدورة، قال طوالي رجع. فهلا سألت عسى أن لا يعلموا؟ عمو قال لي أخي أنت ما كان تسأل، يمكن ما عارف الطنبور ده، يمكن واحد من أولاده ما ملتزم ولا بتاعه طرف البيت هناك ده قال طنبور، هيلزم إنه يكون الرجل يعني في طنبور في بيته، وقد يكون الطنبور ده جاي من جيرانه مثلا. قال الإمام فهذه الأثار الصحيحة فهذا أن الجرح المفسر من شعبة هاونة لم يقبل لأنه غير مؤثر على المجروح. وقد يتفيدنا بالتمثيل ما صح شعر رحمه الله مع أن هناك روايات أخرى من جنس هذه كثيرة ولكنها ضعيفة. طيب، قال سعيد بن غطان قال شنو يحب سعيد بن غطان قال كان شعبة أعلم الناس بالرجال

وعلى ما يعتقده، وإن كان في الواقع مخالفا للحق كما وقع ذلك كثيرا. يعني قال مثلا يكون في نوع من التعصب، وقال المعلم في التنكيل: فالتحقيق أن كل من التعديل والجرح الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه. هنا المعلم ينجر لك كلهم، قال لك الاثنين دين يحتمل شنو؟ وقوع الخلل فيه. في بعض الناس بيعدلوا، عشان كده عمر بن الخطاب في سنن البيهقي بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني، كان في حكومة يعني قضية، فجابوا شاهد عشان يشهد لرجل، يشهد له وليس عليه، فقال له: أتعرفه؟ قال: نعم. شوف عمر الخطاب الشاهد ذاته حكامه، قال له: تعرف الزوجة؟ قال له: بعرفه. قال له: أنت جاره الأدنى فتعرف مدخله ومخرجه؟ يعني أنت ساكن جاره قريب، عارف مدخله ومخرجه ماشي وين وجاي من وين؟ قال له: لا. قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لا. سافرت؟ العلماء قالوا: لأنه السفر بيظهر معادن الرجال، حتى قالوا اسمه سفر لأنه يسفر عن معادن الرجال. قال له: لا. قال له: هل تعاملت معه في الدرهم والدينار؟ أفكر بتكشف الشغلة كلها. قال: لا لا. قال: إذا أنت لا تعرف. شوف هنا عمر بن الخطاب رد تعديل، خليت بالك، وتجد بالإصابة صحيح في البيهق، رد تعديل مجمل، لكن تعديل بدع شنو؟ تعديل بدع دول مسكينة. قال له: لعلك رأيته يقيم صلبه في المسجد ويقيمه. قال: أنت شكلك تعديلك ده شغل تصلي في المسجد وخلاص. شوف عمر بن الخطاب هنا شنو؟ رد شنو؟ رد تعديل. فممكن نرد تعديل وفقا لهذا الأثر، وممكن نرد جرح لعشرات بل مئات الآثار، لا بد من التحقق. ده كله صيانة لأعراض أهل السنة وحفاظ على دعوة الله التي تقوم به بعض الله، لأنه إن جرح أهل السنة قامت سوق المبتدعة. خلاص أهل السنة إذا جرحوا يعني وأين يذهب العامة؟ عشان كده لما في واحد قال العباد قال له على حسن ومشروط المبتدعة، قال له: فأين يذهب الأردنيون؟ للسقاف؟ السقاف طبعا أشعري خبيث لعين من الذين يكفرون شيخ الإسلام بالعين، أنا شفت له مناظرة يقول شيخ الإسلام كافر. قال له: فأين يذهب على المسلمين في الأردن؟ شو نمنون في السقاف؟ تقول ده المبتدعة؟ بل شيخ الإسلام ذكر إنه أحيانا في بلد ما يكون فيها أهل السنة محض، يعني الفيو شوية رقشة يكون أشعري. وطبعا وإن كان كلامه ليس على إطلاقه، لكن أحيانا البلد ما يكون فيها سنة أصلا، يكون فيها بعض السنة، فيكون دير من باب إذا سئل عن السنة ما في غيرها، مش من باب إن إحنا نقول لا مش لذا، لا، من باب إنه هذا يكون أقرب الناس إلى الحق وليس من أهل الحق. أخونا أبو هشام ذكر يعني بعض العلماء مثلا يعدل شخص عليه مطاعم تحت العنق الخالق وداعية يتكلم فيه، طبعا كثير العلماء من تكلم عن العنق الخالق بكلام جارح، الشيخ الألباني وكذا تكلم عليه بكلام جارح وغيره، فالكيف بين الكيفين يقوم يقال أن العالم الزين صحيح يبنى ويسقط الداعية لهذا الكلام، هذا من جنس هذا. بالمناسبة الناس إذا تكلمت بعدل وإنصاف وورع وعدم إلزام ما بيحصل مشكلة، إنصاف وورع وصدق وعدم إلزام عادة ما بيحصل مشكلة، المشكلة عادة بتجي بالإلزام في مسائل أصلا اجتهادية، يعني يجتهد فلان فيتكلم في فلان وفلان، وأحيانا يقول لك العلماء أسقطوه. طبعا العلماء زي ما قال واحد خصوص يريد به العموم، أحيانا يراد له اثنين أو ثلاثة، وفي سبعة ثمانية غير ما أصل وما بدعوا، أو حتى إذا تكلموا بيّنوا أن هذا خطأ لكن ما أسقطوا هذا الرجل. طيب، قال البخاري اللي ذكرناه عن أبي بكر بن الأسود في الحبان الخطيب الكفاية محمد الرحيم قال كنت أسمع الأصحاب من خالي عبد الرحمن بن نادر وكان في أصول كتابي قوم قد ترك حديثهم منهم الحسن بن أبي جعفر وعباد بن صهيب وجماعة نحو هؤلاء ترك حديثهم متروكين. ثم أتيت بعد ذلك بأشهر بعد الشهور جيد فأخرج إلي كتاب الديات فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر فقلت له أليس قد كنت ضربت على حديثي؟ قال له يا خالد تمام في كم شهر وانت ضربت على حديثي وانت متروك. فقال يا بني تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة. الله صح أنا قلت كده لكن فكرت في يوم القيامة. قام الحسن بن أبي جعفر فتعلق بي. الحسن بن أبي جعفر ده قبض دي يوم القيامة وقال يا رب سل عبد الرحمن بن مهدي. شوف الشغل بتاعه دائما ذكر الاسم. فقال له سل هذا سل عبد الرحمن مأثول التحقيق يعني زول ده يوم القيامة قبضني وقال لي رب. وقال سل عبد الرحمن بن مهدي فيما أسقط عدالته. الناس المتكلم فيه ده انت قال يوم القيامة في فاتح أي زول يتكلموا فيه هو ده زول تعال تتكلم فيه ليه جيبك لرب العالمين. رب العالمين هناك ما تعرف لا في زول بيخوفه لا في زول بيغلطه لا في زول بيقول له انت ما عارف ولا انت مقشور ما هو كلام ده شغلتك بتبقى صعبه. قال وما كان لي حجه عند ربي احدث عنه. معناه شنو؟ معناه عبد الرحمن بن مالك الجماعه ديل كان في امرهم ما جازم والا فالراوي المجزوم بتركه حفاظا على دين الله لابد ان يسقط. مش معنى الكلام ده واحد يقول يا سلام كنت بجرب التعديل لكل البحر كل الجماعه دي عدلوا لا ابدا دي ذات بتوديك النار. انت لو عدلت كذابين بتمشي النار ولو كذبت معدلين بتمشي النار. عشان كده قالوا الكلام في الرجال ده حفرة من النار وقف عليها اثنان الحكام والمحدثون. دين اللي يتكلم الحكام دين لازم يتكلم لانه بيحكم لا أكل دودة سرق دودة ضرب دودة خم ده ما لازم يتكلم في الموضوع القاضي والمحدث. المحدث ما بيحكم عشان يحفظ الدين ده. طيب قال بعض كبار علماء السنة قد يجرح أو يضيق في أمر فيه سعة. عن أبي زرع الرازي قال كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتاب عن أبي نصر التمار ولا يحيى بن معين ولا أحمد ولا أحد من أجاب عن فحلة أجاب. أبو نصر التمار ده أذكر إحنا في المدينة في مدرسة ابتدائية اسمها مدرسة أبي نصر التمار. جماعة كذا هذا ما في ما حد ضعيف مدرسة كاملة رجل مضاعف ما حد ضعيف. لكن طبعا هو زي ما قال الذهبي قال ولا يحيى بن معين حتى يحيى بن معين الإمام أحمد قال ما يكتب عنه ولا أحد ممن امتحن فأجاب. أما الذهبي قال شنو؟ قال أبو عوانة سمعت الميموني يقول صح عندي أن أحمد لم يحضر أبا نصر التمار لما مات. نصر التمار ده كان من أصحاب الحديث ومات لما أحمد لم يحضر جنازة. فحسيت أن ذلك لإجابته في المحنة لأنه طبعا لما عرضوه على على على على الصوت أو السيف كان له أمر مخلوق. وعن حجاج بن الشاعر سمع أحمد يقول لو حدثت عن أحد ممن أجاب لحدثت عن أبي معمر وأبي كريم. الإمام أحمد قال لو حدثت عن ذول من أجابه في الفتنة يعني خوفون وجابه كان حدثت عن أبي كريم ومعمر. قال الذهبي في السير قال سعيد بن عمرو البردعي سمعت الحافظ أبو الرازي يقول كان أحمد بن حنبل فأجاب الكلام. قال الذهبي شوف هنا الذهبي بيرد على بيرد على الإمام أحمد بن حنبل ده مش حامل اللي هو الجرح والتعديل. ده الجرح والتعديل ده تسيده تسيد الشغلة ده رد عليه قال شنو؟ قال هذا أمر ضيق. يعني شايفين إنه أحمد بن حنبل كلامه غلط ناس ديل يعني أكرهون خوفون. قال هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة. حتى قالوا يحيى بن معين قال الإمام أحمد أحد من طلعوا من السجن طبعا كان ضربوا صياط شديدة كان يعني تعبان ما بقدر يجيب على غيره. فيحيى بن معين زاروا قال له السلام عليكم يا عبد الله. الإمام أحمد قبل على حيطة على حيطة منه ده معين يحيى بن معين من أقرب الناس له قبل منه على حيطة بيرد عليه. يحيى بن معين بقى قاعد سنة وصنجر بقى بيرد عليه قام عالم كده قال حديث عمار عمار بن ياسر المشركين أخذوه عذبوه قام سب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا باليمان. قال يا عاد فعل. لما قال الكلام ده أحمد برضه بيشتغل ما حبه له كلهم يعني عين قال في النهاية مشى. لما مشى قاعد ابن حنبل اتكلم مع القاعدين قال حديث عمار حديث عمار يعني برضه جيت لي بحديث عمار يعني ما حدث. قالوا عمار ده عذب فقال انتوا قلت عشان ما يعذبوكم يعني ان احمد كان شاف النازل ما معذور. لكن هل احمد كان بيرى انه مبتدع؟ ابدا. احمد بيرى انه الاكراه فيه ما وقع. خلي بالك من الحته الاخيره يعني احمد محمد ما قال يحيى بن معين ابو نصر التماء هؤلاء كلهم جهميه كفار قالوا وراء مخلوق. لكن كان بيرى انه عذرهم شنو؟ طيب الاختلاف في شنو؟ في العذر. هو ما راى عذرهم الذهبي راى انهم معذورون. الذهبي يهود على منو؟ على سيد الجرح والتعديل. قال هذا امر ضيق ولا حرج على من اجاب في المحنه بل ولا من اكري على صريح الكفر عملا بالايه وهذا هو الحق. وكان يحيى رحمه الله من ائمه السنه فخاف من سطوه الدوله واجاب تقيه. عمل مناسبه كلمه تقيه غلط. اما تقيه او تقاه الا ان تتقوا منهم تقاه او تقيه ما في حديث اسمها تقيه. تقية لخطأ تقية أو تقية أو تقى. طيب الغلو فيما تجرد يفتي إلى الفتنة. هذا كلام مهم. قال لك فيما تجرد إليه زاد في ناس بيقوموا يشيلوا الشغلانية دي هاشمية بيجيبوا فتنة. حصل شيء قال ذا بالسير بترجم يحيى بن عمار وكان متحرقا على المبتدع والجهمية. متحرقا يعني مولع نار زعل زعل شديد في المبتدعة والجهمية بحيث يقول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف. طريقة السلف شنو؟ متحرقين على المبتدعة لكن شنو؟ الشغل وقت لا مشاكل ومخابطة ومضاربة وكذا فهمت؟ قال ويدور إلى تجاوز طريقة السلف وقد جعل الله لكل شيء قدرا. شوف الذهبي ضبط الشغلة كيف؟ قال الله أي شيء جعل له قدر. يا اخي الذهبي لما تكلم عن ابي دؤاد قال ابى الله ان يجعل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله كمن قال ان عيسى ابن الله او اليهود والنصارى. قال استحيل يقول ان ابي دؤاد ده بكفر بين اليهود والنصارى. يعني شوف مع انه مبتدع والسلف كفروك لكن قال ما ممكن يكون زي ده اصلا. قال الا ان قالوا قد جعلكم الله لكل شيء قدرا إلا أنه كان له جلالة عجيبة بهراه وعن هره وأتباعه وأنصار. أتباعه وأنصار يعني شنو؟ يا جماعة بدقق شو بتحاجبين شوفوا شي في وين شو في وين جماعة وتلفوناته وش هذا في بلاو دي الشغلة ذات يا ذات الذكر الزهر. حولوا الشغلة من شنو من رفع المبتدعة إلى حرب ضروس جابوا مشاكل على الكل. وقال في تكلمة أبي جعفر الهاشمي قال ابن النجار كان منقطعا إلى العبادة وخشونة العيش والصلابة في مذهبه طول شديد. حتى قال عيسى دي فعلا حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس. لأنه أحيانا حصلت إن أبو ذر رضي الله عنه أراد أن يحمل الأمة على العزائم. أبو ذر رضي الله عنه كان بيرى إنه أي حاجة فاضة من مالك قصت الباب طوال. الصحابة الأولياء ما بيأذن الدول إذا أخرج الزكاة ما بيأذن الزكاة. أبو ذر كان بيرى أي مال زيادة ده كنز. الصحابة الأولياء أنت كلام ده ما تلزم الناس دار تعمل بيعمل بيوم. فكان يعيش عيشا خشنا وصان صلبا في دينه لكن فعله ده ما بيلزم الأمة. الصحابة ردوا عليه ده نفس القصة. قال حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس كان نضع العزيمة وإقامة الفتنة وسفك الدماء وسب العلماء فحبس. في النهاية قامت الدولة حبسته. قال له شغلانة دي قد شنو؟ جعفر. قال عواقب كلام أهل الجرح المبني على غير تفكر. قال المولودي في ترجمة حميد بن ربيعة الخزاز سألت أبا عبد الله عن حميد الخزاز قال كنا نزلنا عليه أنا وخلف أيام أبو أسامة. قال له أحمد قال له أنا وأبو أسامة أنا ويا أبو أسامة نزلنا على الخزاز ده وكان أبو أسامة يكرمه قال يكتب عنه، قال أرجو وأثنى عليه، قلت إني سألت يحيى عنه فحمل عليه حملا شديدا. قام قال أحمد بن حنبل قال أنا سألت عنه يحيى بن معين فحمل عليه حملا شديدا. وقال رجل سرق كتاب يحيى بن آدم من عبيد بن عيش ثم ادعاه، قلت يا أبا زكريا سأله، شوف ده خبر منه، ده خبر منه يحيى بن معين، ثقة ولا ما ثقة؟ ثقة لا من بينها. طيب لأنه شوف الآن كيف رد خبر الثقة، قال قال له يا أبا زكريا أنت سمعت عبيد بن عيش؟ أنت ما قلت ده سرق كتاب فلان ادعاه بتاع يحيى؟ قال لي أنت سيد الشغل السارقين منه ده سمعت منه كلام يحيى بن معين؟ قال لا. هنا الصيغة قال لا ما سمعت، أنا جايبه من منه دول تاني، ولكن بعض أصحابنا أخبرنا. الصيغة شو تاني؟ ولم يكن عنده حجة غيره، قال ما عنده حجة غيره. فغضب أبو عبد الله دمنه ده أحمد بن حنبل ليه؟ قال سبحان الله، يقبل مثل هذا عليه؟ يسقط رجل مثل هذا؟ قلت يكتب عنه؟ قال أرجو هيكتب عنه. قال الذهبي في السير، قال الحاكم حدثني عبد الله بن اسحاق الأنماط المتكلم قال لم يزر الطوسي لأبي بكر بن خزيمة حتى أجراه على أصحابه. أبو بكر بن خزيمة ده كان عنده أصحابه اثنين برضو اسمه أبو بكر وبكر، في واحد اشتغل فتنة قال الجماعة دي بيقولوا كده، لما في النهاية أبو بكر بن خزيمة أضغطهم وقال كذابين وكده. قام الذهبي في النهاية قال فين؟ قال ما هؤلاء بكذب بل أئمة أثبات، وإنما الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم، فقبح الله من ينقل البهتان ومن يمشي بالنميمة. طيب الطعن في هذا الحديث ليس على إطلاق وظاهره، ذكرناه قبل كده، وحاتم قالوا علامة أهل البدع الوقيعة بأهل الأثر. طيب الآن نحن ممكن نجيب أهل الأثر تكلموا في أهل الأثر، عشان كده بينزل معنا كلام إنه أحيانا بيكون وقايع أعيان في ناس معروف الطعن فيه ما بتنزل في كل أحد. الإمام أحمد بن حنبل هنجيب واحد طعن في أهل الأثر، مثال في السير عن عبد الله بن محمد الوراق قال كنت في مجلس أحمد بن حنبل. طيب فقال من أين أقبلت؟ أحمد بن حنبل سأل جماعة الأقرب جيت من وين؟ قال له من مجلس أبي كريب. إبين إحنا قلنا الإمام أحمد قال الأجابة والفتنة دي لو كنت محدث أحد أحدثت عن منه أبو كريب هنا قال إيه تمام. هنا إيه الجماعة قال له جايين من مجلس أبو كريب، كريب من أئمة السنة. فقال أكتب عنه، أحمد قال شنو؟ أبو كريب ده أكتب عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا إنه يطعن عليك جماعة، قال لا يا أحمد الصوت بيطعن عليك يعني تكلم فيك وحذر منك. قال فأي شيء حيلتي شيخ صالح قد بلي لي. نحن لن نستفيد شنو؟ احنا قبل ما قلنا أبو حاتم قال علامة البدع الوقيعة في شنو؟ أهل الأثر، دارينا ننزل تمام قانون، دارينا ننزل. أحمد بن حنبل من أهل الأثر، من أهل الأثر. لما طعن على أحمد بن حنبل، قال لي يطعن عليك، دي وقيعة؟ وقيعة. هل أبو كريب عشان هنا طعن في أحمد بن حنبل، اللي بيعتبر من أهل البدعة؟ أبدا، الإمام أحمد ذاته ما بدعه. سيد الوجع ذاته ما بدعه، ما بدعه. قال اكتب عنه رجل صالح، شيخ صالح. الأثر ده مشى وين؟ يرجعك للتأصيل بتاع إنه الوقيعة في الأثر ده وعيد معلق متى يتحقق باكتمال الشروط الدفاع المعدة مقصود هذا الأثر إنه بيضعف على الأثر لأثره، بيضعف على الأثر لأثره، بيضعف في الصحابي لصحبته، بيضعف في الصحابي لدينه. أسلف واحد قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أو رجب النبي صلى الله عليه وسلم ماعز، هذا بيضعف في ماعز عظام صحابي. أو جلد النبي صلى الله عليه وسلم حمار على الخمر، ده قطعا في صحابه، ده بيحفظ يذكر حكم فقهي موجود في البخاري. لكن لو قال والله يا أخي صحابه ده بتاع الخمر وبتاع هنا ده الطعن. فهمت؟ كونه يحكي خبر لفقه أو لمسألة، أو حتى لو حصل زعل وتكلم رجل في رجل، أو تكلم رجل في رجل وما يلزم زي ما أحمد بن حنبل أسقط كل الناس اللي تكلموا في الفتنة وما يكتب عنهم وردوا عليه هي السلام إلى المزل عندك متنبت. ما كل من تكلم بهذا الأثر وطعن فيه هذا يعتبر أخع أو هذه وقيعة وهذا مبتدع أبدا، لأنه فيها لأثر تكلم فيها لأثر الإبارة. طيب قال كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي دخل عليه شاب فماذا لا يدري حتى أجلسه إلى جنبي. طبعا بالنسبة لمجالس المحدثين أحيانا كان فيها مئات يكون فيها مئات البشر حتى يحتاجوا إلى تبليغ. أحيانا مجلس المحدث يكون فيه ألف نفر، الألف ما بيسمعوا مرة في ميكروفون، فالمحدث يقول في واحد يبلغ هناك حدثنا فلان عن فلان وده يبلغ هنا لم عشان الناس كلها تسمع. ده كان بيحصل في مجالس الحديث. قال الشاب ده لمن جاء قال عبد الرحمن بن مهدي جلس جنبه أدناه، فقام شيخ من المجلس فقال يا أبا سعيد إن هذا الشاب يتكلم فيك حتى إنه لا يكذبك. قال له لك قعدت جنبك ده يتكلم فيك وتقول أنت كذاب كذب. قال عبد الرحمن بن مهدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعتبر إنه كلامنا من شنو؟ من الشيطان الرجيم. ادفع بالتي هي أحسن، شوف ماذا الذي ده ما كذبني. لما قال ادفع بالتي هي أحسن معناه شنو؟ معناه بالغ الكلام ده أو على الأقل بلغني الآن. ادفع بالتي أحسن فإلى الذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا ما يلقى إلا ذو حظ عظيم. فعلا دي بتؤثر في نفسية هذا الرجل. هنتكلم بعد ذلك عن اشتراط النية الصحيحة. سمجات اشتراط النية الصحيحة في الجر. طبعا الدول لو ما ندوا إعلاء كلمة الله ده معناه أدخل نفسه في جهنم، شار نقلت كله دخل في جهنم. أي إنسان تكلم في إنسان إلا كما قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر من السوء بقول إلا من ظلم، الظلم ده يتكلم يتكلم أو يتكلم إنسان ليعلي كلمة الله. لو تكلمت لتعلي كلمة فلان فأنت من جنس من قاتل تحت راية أمنية. يوم القيامة فلان ده بيجيبه هو اللي تكلم فيه كلام ده بيقول إيه والله أنا مباري فلان تفتحين لك القيامة مباري ما بيبارك على أبي مبارا وإن كلهم إلا أتي يوم القيامة دي. ما أصول القيامة إلا تجبريل والله إذا معاي إلا رفضت تعالوا الله معاي لأنه الله حيثاني ما في كلام ما حديث البخاري ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه إلا شو بينه ترجمان أبي ترجمة لا أبي ترجمة على الشريط ولا في ترجمة بأحد يترجم فوري. الله سبحانه وتعالى سيكلم كل أحد وباجر ويسألك عن كلامك في الناس. الاختلاف في الجهل والتعديل كالاختلاف في غير العلوم ذكرناه. طيب هنا نذكر كلام اختين بيه للشيخ ربيع قال ذا في الجروح. أذكر واحد مثلا اختين بيه مثلا جرح باشميل. طبعا أنا الآن قبل شوية جبت أئمة جبال الإسلام ده بعد الله قائم علوم جرحوا ناس رد جرحهم. الآن حنطبق برضه في واحد المشايخ الذين جرحوهم. الكلام ده الغريب ما جديد، أنا الكلام ده من كتبت عندي كان نسخة من الكتاب ده علقت عليه قبل 20 سنة قلت هذا الأمر فيه مبالغة وخطأ. كتاب الشيخ عنده كتاب اسمه عنده نسخ أباطيل باشميل، الكتاب ما طبع تاني. لما تكلم عن باشميل باشميل طبعا حداد قال له ما هذا الدجل يا عبد اللطيف عبد اللطيف باشميل إنك وأمثالك أشد خطرا من الدجال. هذا الجرح بيقين باطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في فتنة أعظم من الدجال إلى قيام الساعة. هذا زي كلام قال فلتكن هناك مناحة في كل جنة في بيت أحمد بن حنبل. وزي قال يحيى بن معين لمن قال من قدم عبد الرحمن بن مهدي لوقيع فعليه جنة هذا جرح صعب. يبقى معناه ممكن يجرح ممكن الرجل يسقط جرحه حتى الجارح نفسه ممكن يسقط جرحه ولا في إشكال. في إشكال هذا من تمام منهج السلف الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.